السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله تعالى في باب المساقات والإجارة من كتاب البيوع. فرغنا في الدرس الماضي من الحديث والكلام عن أول أحاديث هذا الباب، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذلك، وهو يذكر الحديث الثاني من أحاديث باب المساقات والإجارة، قال: وعن حنظلة ابن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. قال الحافظ: رواه مسلم، وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. أولا، رواة هذا الحديث، يرويه حنظلة بن قيس، وحنظلة بن قيس من كبار التابعين الثقات، وقد أدرك عمر بن الخطاب وراءه. إذن هذا الحديث يرويه حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج، ورافع بن خديج هو الأوسي الأنصاري أبو عبد الله المدني، وهذا الصحابي لم يشهد غزوة بدر لأنه استصغر فيها، يعني عد صغيرا فلم يشهد غزوة بدر كبعض الصحابة الذين لم يشاركوا في غزوة بدر لأنهم استصغروا، فرافع بن خديج منهم، ولكنه شهد غزوة أحد وما بعدها من المشاهد والغزوات. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 73 هجرية، وقيل توفي سنة 74 هجرية، وقيل توفي قبل سنة 73. فهذا تعريف مختصر برواة هذا الحديث. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث كما قال الحافظ رواه مسلم في صحيحه، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. وأما ما يتعلق بشرح متن الحديث، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، يعني ما حكم كراء الأرض بذهب وفضة؟ فقال رافع ابن خديج: قال: لا بأس به، يعني يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة، فهذا أمر جائز لم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين رافع رضي الله عنه الصور التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في إجارة الأرض وكرائها. قال: إنما كان الناس يؤاجرون مأخوذ من الأجر، أي يؤجرون الأرض. قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات، والماديانات جمع مفرده ماديان. والماديانات كما قال الشراح هي الأنهار الكبيرة، يقال لها ماديانات. قال: على الماديانات وأقبال الجداول. الجداول قال الشراح هي الأنهار الصغيرة، فالجداول تقابل الماديانات. الماديانات هي يعني السواقي والأنهار الكبيرة، وأما الجداول فهي السواقي والأنهار الصغيرة. وأما كلمة أقبال فهي جمع يعني قبل أو قبلة، والمراد بالأقبال الجداول كما قال الشراح إما أن يكون المراد بها أوائل الجداول، أقبال الجداول أي أوائلها، وأوائل الجداول تكون أخصب من غيرها لأن الماء يريدها أكثر من أي مكان آخر. وإما أن يراد بأقبال الجداول يعني ما استقبل منها، يعني الجهات المقابلة للجداول، الجهات المقابلة للجداول. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني معنى هذا الكلام أن الناس الذين كانت لديهم أراضي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعملون فيها كانوا يؤجرونها لمن يعمل فيها، ويشترطون أن تكون أجرتهم لهذه الأرض بما تنبته أماكن مخصوصة من هذه الأرض، وكانوا يختارون طبعا أخصب الأماكن لأنها مظنة الغلة الكثير، فهكذا كانت الناس تؤاجر الأراضي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، يعني يختارون أماكن من تلك الأرض. يقول رافع رضي الله عنه: فيهلك هذا ويسلم هذا. يعني أحيانا يعني صاحب الأرض إذا اختار أماكن معينة من الأرض، يعني يتفق مع الفلاح قال له مثلا نعطيك الأرض تزرعها قمحا أو شعيرا أو غير ذلك بشرط أن تكون غلة المنطقة الفلانية لي والباقي لك. فيقول رافع: قد يحدث أن يهلك نبات تلك المنطقة بعينها، يعني المنطقة التي اختارها صاحب الأرض قد يهلك زرعها وتسلم باقي المناطق، وقد يحدث العكس، يعني تسلم تلك المنطقة تلك البقعة ويعني تفسد وتهلك المناطق الأخرى. لهذا قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا أو ويهلك هذا. إذن فالعمل بهذه الأسلوب بهذه الطريقة فيه غرر، فيه غرر. يعني صاحب الأرض لو أنه اتفق مع الفلاح أن يعطيه غلة منطقة بعينها فإنه قد يربح وقد يخسر، قد يربح وقد يخسر. قد تكون غلة تلك المنطقة المكان يعني كثيرة جدا فيربح، وقد تكون يكون العكس، غلة تلك الجهة تكون ضعيفة جدا وغيرها أفضل منها فيخسر. إذن فهذه المعاملة يعني فيها قمار، فيها مغامرة، فيها غرر. ولهذا يقول رافع فلذلك زجر عنه، يعني هذا يعني العقد بهذا الأسلوب زجر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن عقود الغرر والعقود التي فيها يعني قمار وميسر. فيقول فلذلك زجر عنه. يقول رافع، يعود رافع فيقول فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني لو أن الشخص أجر أرضه بشيء معلوم ومضمون كذهب الفضة مثلا، وأجر لك هذه الأرض لتعمل فيها على أن تعطيني كل سنة مبلغ كذا من الذهب أو الفضة ونحو ذلك، يقول فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذن هذا هو معنى حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله تعالى بعد حديث ابن عمر لأنه يتضمن حكم كراء الأرض وإيجارتها. والمؤلف كما تعلمون في هذا الباب جمع بين بابين اثنين من أبواب الفقه، جمع بين باب المساقات وبين باب ماذا؟ الإيجارة. هما يعني في الحقيقة بابان مستقلان، ولكن المؤلف يعني الظاهر والله تعالى أعلم من باب الاختصار يعني أراد أن يجمع أحاديث هذين البابين في باب واحد، في باب واحد، وخاصة أن يعني هذين البابين يعني قد يتدخلان في بعض الصور كإجارة الأرض، كإجارة الأرض. واضح. إذن هذا الذي يعني حمل الحافظ رحمه الله تعالى على جمع هذين البابين في باب واحد. إذن فالحافظ يعني أورد يعني هذا الحديث في هذا الباب، باب المساقات والإجارة، لأنه يعني تضمن بيان حكم إجارة الأرض بالذهب والفضة، وأنه جائز لا بأس به. وفي هذا الحديث كما أشار الحافظ أيضا يعني فيه بيان لما أجمل في بعض الأحاديث من النهي عن كراء الأرض. وهذه المرة المسألة مرت معنا في باب المزارعة، في باب المزارعة يعني ذكرنا بأن بعض الأحاديث قد يستفاد منها يعني عدم يعني جواز المزارعة مطلقا، قد يستفاد منها عدم جواز المزارعة مطلقا. ولكن هذا الحديث بين ما أجمل في تلك الأحاديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن المزارعة مطلقا، ولم ينهى عن الكراء مطلقا، عن كراء الأرض، وإنما نهى عن صور معينة يكون فيها غرر ويكون فيها ميسر وقمار. ولهذا الحافظ علق على هذا الحديث بقوله وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. ونحن كعادتنا يعني بمناسبة هذا الحديث, حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في حكم إجارة الأرض وكرائها, سنتكلم عن مسائل يعني باب الإجارة ونعرج كالعادة على أهم مسائل يعني هذا الباب. طيب, فأقول في عنوان مسائل الإجارة, مسائل الإجارة. أولا تعريف الإجارة, ما هي الإجارة لغة وشرعا؟ الإجارة مشتقة من الأجر, الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض, ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف في قصة موسى مع الخضر, قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فالخضر لما بنى جدارا يعني أعاد بناء جدار يوشك أن يسقط, قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا, يعني لو شئت أن تطلب أجرة مقابل إعادة هذا البناء فعلت. إذن هذه الآية يعني فيها أن الأجرة في اللغة هي العوض, الأجرة في اللغة هي العوض. ولذلك ثواب الطاعات والحسنات يسمى أيضا أجرا. أنت كدير طاعة عندك أجر, عندك ثواب. لماذا سمي الثواب أجرا؟ لأنه عوض. فالإنسان إذا أمره الله تبارك وتعالى فأطاعه, فالله تبارك وتعالى يعطيه أجرا ثوابا, وهذا الأجر هو عوض ماذا؟ طاعته لله. أو قد يبتلى العبد بمصيبة فيصبر فيعطيه الله تبارك وتعالى أجر, وهذا الأجر هو عوض مقابل صبر العبد على بلاء الله تبارك وتعالى. إذن فالأجر في اللغة هو العوض. والإجارة سميت إجارة لما فيها من العوض طبعا, يعني الشخص مثلا إذا أجر بيتا فإنه يأخذ عوضا مقابل هذه الإجارة, لهذا سميت الإجارة يعني إجارة لما فيها من العوض. طيب, إذن هذا تعريف الإجارة في اللغة. وأما في الاصطلاح يعني عند الفقهاء قالوا في تعريف الإجارة هي عقد معاوضة, هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض, هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. إذا تلاحظون أن الإجارة تتعلق بالمنافع بخلاف البيع. البيع يتعلق بالأعيان, البيع يتعلق بالأعيان. الإنسان إذا كان له بيت وباعه على آخر فإنه يبيع عين البيت, يعني البيت تنتقل ملكيته من شخص إلى آخر, بخلاف الإيجار. الإيجار ليس يعني فيها يعني إعطاء أعيان, لا, إنما هي عقود على منافع. الإيجار هي عقد على منفعة. فمثلا يكون عندك بيت فتؤجره لمن يسكنه, والسكن منفعة, السكن هو منفعة البيت. فأنت في هذا العقد لم تبع بيتا وإنما ملكت منفعته, وإنما ملكت منفعته. المنفعة هنا هي السكنة, هي السكنة. إذن فالإجارات يعني متعلقة بالمنافع, متعلقة بالمنافع لا بالأعيان، لا بالأعيان. وهذا هو الفرق بين البيع والإيجار. وإن كان البيع يعني بعض الفقهاء الإجارة يعني بعض الفقهاء يعني قال الإجارة نوع من أنواع البيع، الإجارة هي نوع من أنواع البيع، إلا أن البيوع عادة تتعلق بالأعيان ولكن الإجارات تتعلق بالمنافع. يعني في الإجارة تبيع منفعة، تبيع منفعة وليس عينا. طيب، إذا هذا هو تعريف الإجارة لغة واصطلاح. ننتقل الآن إلى حكم الإجار. المسألة الثانية، ما هو حكم الإجار؟ الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. هناك آيات كثيرة يعني أخذ منها العلماء جواز الإجارة، منها قول الله تبارك وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن ماذا؟ أجورهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذن يجوز أن تستأجر امرأة لترضع ولدا، وإذا أرضعته تستحق أجرة على ذلك، تستحق أجرة على ذلك. قد يقول قائل في هذه المسألة الرضيع يرضع ماذا؟ الرضيع يرضع ماذا؟ لبنا، حليبا. والحليب هذا عين ولا ماشي عين؟ عين. علاش سميناها إيجار؟ لماذا سميت إيجار؟ قال العلماء لأن هذا الحليب يتجدد، لأن هذا الحليب يتجدد فأشبه ماذا؟ المنفع. احنا المنفع السكنة ما تخلاص، يعني هاد الدار اليوم تسكنها، غدوة تقدر تزيد تسكنها، بعد غدوة تقدر تزيد تسكنها، فالمنفعة تتجدد. قالوا نفس الشيء العين هنا، العين هنا متجدد، يعني الطفل يرضع الآن غدا بإمكانه أن يرضع، وهكذا، لأن ذلك الحليب الذي في ثدي المرأة يتجدد. فاعتبر ذلك ماذا؟ إجارة. فاعتبر ذلك إجارة. طيب، أما السنة، أحاديث عديدة يعني تدل على يعني جواز الإجارة، منها حديث رافع الذي يعني في هذا الباب، حيث أخبر بأن يعني إجارة الأرض، إجارة الأرض بالذهب والفضة يعني كانت جائزة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها، فدل ذلك على جواز الإجارة. وعندنا أيضا وسيذكره المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فهذا الحديث يدل على جواز الإيجار، يدل على جواز الإيجار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بأن الرجل إذا استأجر يعني أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه يعني أجرته، فهذا سيكون خصما لله تبارك وتعالى يوم القيامة، فدل ذلك على يعني جواز الإجارة. وفي هذا الحديث يعني ذكرت الإجارة على العمل، لأن الإجارة كما سيأتي نوعان، إجارة عمل وإجارة عين في منفعة معينة. الدليل الثالث هو الإجماع، يعني أجمع العلماء على جواز الإجارة، أجمع العلماء على جواز الإجارة. قال ابن قدامة في المغني وأجمع أهل العلم في كل عصر وفي كل مصر على جواز الإجارة، قال إلا ما يحكى عن عبد الرحمن ابن الأصم أنه قال لا يجوز ذلك لأنه غرر، لا يجوز ذلك لأنه غرر. قال ابن قدامة وهذا غلط، لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار، انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. إذن فعل الإجارة كما قلنا جائزة بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع العلماء. المسألة الثالثة، ما هي الحكمة من جواز الإجارة؟ يعني لماذا الشريعة جاءت بجواز الإجارة؟ الحكمة منها طبعا يعني واضحة وظاهرة، ذلك لأن الإنسان قد يحتاج بيتا، الإنسان قد يحتاج بيتا ليسكنه، وهو لا يملك هذا البيت، ولا يملك هذا البيت، وقد لا يجد من يبذل له بيتا بالمجان ليسكن فيه، إذن فلم يبقى حينئذ إلا ماذا؟ الإجارة، أن يذهب ويؤجر بيتا. فالناس في أمس الحاجة إلى مثل يعني هذه المعاملة وهذا العقد. قد يريد الإنسان السفر على دابة أو بسيارة كما في زمان، وهو لا يملك هذه السيارة ولا يجد من يبذل له دابة أو سيارة بالمجان ليسافر بها، فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى إجارتها. إذن فالناس بأمس الحاجة إلى مثل هذه العقود، ولهذا يعني جاءت الشريعة بجوازها. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني قال ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك، فإنه ليس لكل أحد دار يسكنها، ولا يقدر كل مسافر على بعير أو دابة يملكها، ولا يلزم أصحاب الأملاك وإسكانهم إسكانهم وحملهم تطوعا. يقول وكذلك أصحاب الصناع، حتى لو جئنا يعني في باب الصناع، يقول وكذلك أصحاب الصنائع يعملون بأجر. أنت الآن إذا احتجت بناء، فالبناء يعمل بأجر، السباك يعمل بأجر، الكهرباء يعمل بأجر. يقول وكذلك أصحاب الصنائع يعملون بأجر، ولا يمكن كل أحد عمل ذلك، ولا يجد متطوعا به، فلا بد من الإجارة على ذلك، بل ذلك مما جعله الله تعالى طريقا للرزق، حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع، أكثر المكاسب بالصنائع، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه الحكمة من مجيء الشريعة الإسلامية بجواز هذا العقد. المسألة الرابعة فيها بيان أركان الإجارة. الإجارة كسائر العقود فيها أركان، الإجارة كسائر العقود التي جاءت بها الشريعة فيها عدة أركان، منها الصيغة الركن الأول هي الصيغة، الركن الثاني هما العاقدان، يعني المؤجر والمستأجر. المؤجر هو الذي يبذل ماذا؟ المنفعة، والمستأجر هو من يستفيد من تلك المنفعة مقابل أجرة يدفعها. إذن هذان هما العاقدان. عندنا أيضا محل الإجارة، يعني عقد الإجارة يقع على ماذا؟ هل على منفعة عين أو على عمل معين؟ هذا يسمى محل الإجارة. وعندنا رابعا، الركن الرابع والأخير هو الأجرة، يعني المقابل الذي يدفع في الإجارة. إذن هذه هي يعني أركان الإجارة، عقد الإجارة. المسألة الخامسة نتكلم فيها عن الركن الأول من أركان الإجارة، وهي الصيغة، الصيغة في عقد الإجارة. أكثر العلماء على أن الإجارة تنعقد بأي لفظ يدل عليها. يعني أكثر العلماء لا يشترطون في عقد الإجارة يعني صيغا معينة وألفاظا معينة، بل يقولون كل لفظ يدل على الإجارة فيصح بها أو فيصح به يعني باللفظ عقد الإجارة، فتجوز بلفظ الإجار، تقول أجرت عليك كذا بكذا، المحل فلاني بمبلغ كذا مثلا شهريا، فتجوز بلفظ الإجار، وتجوز بلفظ الكراء. إذن بلفظ الإجار تقول أجرتك هذه الدار بمبلغ كذا، بلفظ الكراء أكريتك هذه الدار بمبلغ كذا. والكراء هو من يعني الألفاظ المرادفة للإجار، الكراء من الألفاظ المرادفة للإجار، وإحنا نسموه الكراء كما في العامية تعالى. طيب، أيضا من الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة أن تقول مثلا أعرتك هذه الدار شهرا بكذا، فتصح هذه الإجارة مع أنها جاءت بلفظ الإعارة. والعلماء يقولون الإعارة إذا كانت بعوض فهي إجارة، الإعارة تقول له نسلف لك هذه الدار وتمتلك كل شهر مبلغ كذا، هذه إجارة، واضح؟ أو تقول مثلا وهبتك هذه الدار شهرا بكذا، تقول له نمتلك وهبتك هذه الدار ولكن بمقابل، ما هيش هبة هكذا يا باطل، لا بمقابل، إذا فهي إجارة. ويجوز مثلا أن تقول ملكتك منافع هذه الدار شهرا بكذا. واختلف العلماء في الإجارة إذا كانت بصيغة البيع، لو تقول له بعتك سكن هذه الدار شهرا بكذا، يعني هل عقد الإجارة هنا يصح؟ لا، كان خلاف بين العلماء، يعني بعض الفقهاء يقول لك لا يصح ذلك، ولكن الصواب أنه يصح. إذا قال بعتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا كانت الإجارة صحيحة، لأن هذا اللفظ ماذا؟ هذا اللفظ يدل عليها. ولهذا ابن قدامة رحمه الله يعني عرج على هذه المسألة حيث قال عن الإجارة، قال وهي نوع من البيع، يقول وهي يعني الإجارة نوع من البيع، لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه، يعني كل واحد من المتعاقدين يمد حاجة، يمد مقابل صاحب، فالمؤجر يبذل منفعة عين والمستأجر يبذل المال مقابل. يقول وهي نوع من البيع لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه، فهي بيع المنافع، والمنافع بمنزلة الأعيان، والمنافع بمنزلة الأعيان. بل جماهير العلماء يصححون عقد الإجارة بمجرد المعاطات، ما ينطق حتى كلمة. شخص مثلا عنده ثوب ممزق ذهب به إلى الخياط ووضعه على طاولته وذهب، والآخر كشف ثوب ممزق، فهم حكم هذاك الثوب خيطه، وجرت العادة مثلا قال السروال ولا قميص يتقطع مثلا خيطه بشحال ب100 دينار، يعني بعد من ذاك جاء السيد حط له 100 دينار في السروال تاعو، ذهب واحد منهم ما تكلم كلمة، لا المؤجر ولا المستأجر، لم ينطق أحدهم بكلمة. طيب الإجارة هذه صحيحة؟ صحيحة عند جماهير العلماء، صحيحة، لأنهم اكتفوا في ذلك بعرف الناس، جرى يعني على ذلك عرف الناس، وخاصة يعني في الأمور الخفيفة اليسيرة. واضح. ولهذا جماهير العلماء قالوا الإجارة تصح بالمعاطاة، يعني بمجرد الأفعال دون أن يتكلم أو يتلفظ أحد المتعاقدين بلفظ. في المسألة السادسة نتكلم عن العاقدين، والعاقدان في عقد الإجارة هما المؤجر والمستأجر. المؤجر كما قلنا، المؤجر كما قلنا هو الذي يبذل المنفعة، والمستأجر هو الذي يستفيد من المنفعة بمقابل يدفعه، بعوض يدفعه. فمثلا إذا كان عندنا مثلا بيت للإيجار، من هو المؤجر يا جماعة؟ المؤجر من هو؟ هو صاحب البيت. والمستأجر هو الذي سيسكن هذا البيت بمقابل يدفعه. واضح. ولكن إذا جئنا إلى العمل، يعني شخص مثلا واحد مولى داره ويحوس بنا أو يحوس بنا، هنا شكون يولي المؤجر وشكون هو المستأجر؟ صاحب الدار ولا البنا؟ صاحب البيت مستأجر، والعامل هو المؤجر. نعم أحسنتم، العامل هو المؤجر، لأن العامل هو الذي يبذل منفعة يده. العامل هنا هو اللي راح يبذل المنفعة، والآخر يعطيه الأجرة. واضح. إذن فيصبح هنا العامل هو المؤجر، لأنه هو من سيبذل ماذا؟ المنفع، والآخر سيعطيه أجرة على تلك المنفع. طيب، إذن عندنا المؤجر والمستأجر، ماذا يشترط فيهما الفقهاء؟ الفقهاء يشترطون فيهما أن يكونا جائزي التصرف، يعني كل عاقد يكون ماذا؟ جائز التصرف، يعني ممن يجوز له شرعا أن يتصرف وأن يعقد عقودا. ولهذا لا يصح مثلا عقد الإجارة من مجنون، لا يصح عقد إجارة من مجنون، لا يصح عقد إجارة من مجنون. طيب، ولا يصح أيضا من صبي، لا يصح أيضا من صبي، لأنه يعني غير مكلف، والصبي يعني لا يجوز شرع له شرعا أن يعقد عقودا، والإجارة هي عبارة عن عقد. ولا تصح الإجارة أيضا من مكره، لأن المكره لا يصح عقده، لا يصح عقده لأنه أكره عليه. ولهذا كما قلت يعني الفقهاء اختصروا ذلك فقالوا عقد الإجارة يصح من كل عاقد يجوز له شرعا التصرف. ولكن العلماء يعني يستثنون يعني بعض الصور من هذه الضوابط والأوصاف. ولهذا مثلا أجاز بعض العلماء إجارة الصبي المميز نفسه بأجر لا غبن فيه، وخاصة إذا كان مأذونا له من وليه. هذا تصرى أحيانا، أحيانا تكون عندك مثلا سلعة مثلا تحتاج إلى حمال واحد يحملها لك، ممكن يكون طفل تاع 10 سنين مازال ما بلغش، طفل مميز، تقول يا طفل ارفد لي الكراطن هذا ونعطيك مثلا 20,000، نعطيك 30,000، هذا يعتبر عقد إيجار، عقد إيجار. فهذا يعني مما أجازه العلماء، مما أجازه العلماء، يعني ما دام أن الأجرة التي تدفعها لهذا الشخص يعني ليس فيها غبن، يعني ما اخدعتوش، يعني هذا الذي يعطى الناس عادة في مثل هذا العمل. ولكن يعني بعض الفقهاء يشترط أن يكون يعني هذا الصبي يعني أذن له وليه أذن له وليه يعني في أن يعمل هذا العمل. ولا شك أن يعني مراعاة يعني مثل هذا القيد قد يكون مهما في هذا الزمان، لأنه ممكن أطفال هذا مثلا أو هرم الدار ويمشي يقرأ يعني يعمل الأشياء هذه بدون إذن وليه. فيعني مثل الأمور هذه يعني ينبغي أن تراعى، أن تراعى. لهذا كما قلت الفقهاء اشترطوا هذا، قالوا يعني يكون وليه قد أذن له يعني في هذا العمل. طيب، في المسألة السابعة نتكلم عن الركن الثالث وهو محل الإجارة. محل الإجارة، الإجارة كما أشرت إليها سابقا نوعان: إجارة على عمل، إجارة على عمل كيعني السباكة والكهرباء والبناء وغير ذلك، أو إجارة منفعة عين كإجارة يعني بيت للسكن، كإجارة سيارة للركوب وحمل المتاع ونحو ذلك. إذن فهي الإجارة نوعان، والفقهاء يعني يشترطون في محل الإجارة لتكون الإجارة صحيحة يعني بعض الشروط، بعض الشروط منها أن يكون محل الإجارة مباحا شرعا، منها أن يكون محل الإجارة مباحا شرعا. فإذا كان الشيء الذي عقدت عليه الإجارة محرم شرعا فهو حرام، فلا يجوز مثلا أن تستأجر امرأة لتبغي بها وتزني بها والعياذ بالله، نقول هذه إجارة محرمة، هذه إجارة محرمة. إذن فيشترط أن تكون هذه الإجارة على منفعة مباح، يعني يشترط في هذه المنفعة أن تكون ماذا؟ مباح. فلا يجوز مثلا أن تستأجر يعني أجيرا ليحمل مثلا خمرا، ليحمل مثلا خمرا، لأن الخمر محرم وهكذا. إذن فيعني يشترطون في المنفعة أن تكون ماذا؟ مباح. يشترطون أيضا في المنفعة أن تكون معلومة، يعني ليس فيها جهالة، لأن المنفعة إذا كان فيها جهالة فهذه الجهالة يعني قد تفضي إلى نزاع. فمثلا إذا يعني أجرت شخصا ليعمل لك يعني عملا، يعني لابد أن يكون هذا العمل معين، يعني ما هو الشيء، يعني ما هو العمل الذي سيعمله هذا الشخص، ما هو العمل الذي سيعمله هذا الشخص، يعني لابد يعني من تحديد يعني محل الإيجار حتى يعني لا يفضي ذلك إلى يعني خلاف ونزاع بين المتعاقدين. إذا فيشترطون في المنفعة ونحو ذلك أن تكون معلومة، ولكن مع ذلك الفقهاء يتساهلون يعني في بعض عقود الإجارة التي فيها بعض الجهالة إذا كان لا يمكن التحرز من تلك الجهالة، أضرب لكم مثلا بأجرة الحمام، أجرة الحمام، الحمام معروف وذلك المكان الذي فيه يعني ماء ساخن يأتي الناس من أجل يعني الاستحمام فيه والاغتسال فيه. فأنت عندك حمام تؤجر أماكنه، يعني لمن يأتيك إلى هذا الحمام، فرضا التحميم كما نقوله احنا مثلا ب 300 دينار مثلا، تحميم مثلا في حمامك، أنت تؤجر يعني مكانا في حمامك ب 300 دينار. طيب، ولكن محل الإجارة هنا اللي هو المنفعة يعني فيها بعض الجهالة، فيها بعض الجهالة. كيف ذلك؟ قد يأتيك شخص يطيق طول المكث في الأماكن الحارة جدا، يحمل سخان قدر ما يخرج لك، خاصة قديما احنا نقول لو يحددوا يقولك عندك نص ساعة عندك ساعة، ولكن يعني مرت أوقات يعني لم يكن هناك تحديد، يقولك خلص بلاصتك وادخل حبي تريح نهار كامل نريح نهار كامل. فبعض الناس قد يمكث داخل الحمام طويلا، وبعضهم قد لا يتحمل تلك الحرارة الشديدة فلا يمكث إلا زمنا قصيرا ويخرج، صح ولا لا؟ هذا فهذا يعني الأمر لا ينضبط. أيضا فيما يخص استعمال الماء، بعضهم قد يدخل إلى الحمام ويسرف في استعمال الماء، يعني يستعمل ماء كثيرا، وقد يدخل شخص آخر مقتصد في استعماله للماء فلا يستعمل إلا ماء قليلا، فالناس متفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا جدا. فهذه يعني أشياء يقع عليها العقد وفيها جهالة، وفيها جهالة ومع ذلك تساهل فيها العلماء، تساهل فيها العلماء، قالوا لأن يعني مثل هذه الجهالة لا يمكن التحرز منها. واش تدير دوك انت كي يجيك شخص تبدا تسقسيه شحال مليترات شحال مليترات دوش ولا ما، لا تستطيع ان تضبط هذا الامر. المهم هم عموما يشترطون في محل الإجارة ان تكون ان يكون معلوما والمنفعة معلومة، ولكن اذا كانت هناك يعني بعض الجهالات التي يتعذر التحرز منها فانهم يعني يتساهلون في مثل ذلك. أيضا من الشروط التي يعني يشترطها العلماء إذا كانت الإجارة تتعلق بمدة أن تكون تلك المدة معلومة، أن تكون تلك المدة معلومة. فيعني الفقهاء يشترطون يعني مثل يعني هذا الشرط. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو يعني يبين يعني بعض الشروط السابقة، يقول تجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباح مع بقائها بحكم الأصل، قال كالأرض والدار والعبد والبهيمة والثياب والحبال والخيام والمحامل والسروج واللجوم جمع لجام والسيف والرمح وأشباه ذلك. وطبعا يعني هناك أشياء يعني كثيرة يعني اختلف العلماء في حكم إجارتها، وهذه يعني يراجع يعني لها المطولات من كتب الفقه. نتكلم بعد ذلك عن المسألة الثامنة أو نتكلم في المسألة الثامنة عن الركن الرابع من أركان الإجارة، وهو المتعلق بالأجرة اللي هو مقابل والعوض الذي يدفع مقابل الإجارة. قال الفقهاء يعني في يعني شرط الأجرة في عقد الإجارة، قال الفقهاء كل ما صح ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة، كل ما صح ثمنا في البيع فيجوز أن يكون عوضا في الإجارة. وقد تكون الأجرة طبعا في الإجارة بالدراهم والدنانير والنقود الحالية، قد تؤجر بيتا مثلا بنقود، قال أؤجر لك هذا البيت كل شهر بمبلغ كذا. قد تكون الإجارة بطعام معلوم، بطعام معلوم يعني بدل النقود، قد تكون الأجرة يعني طعاما معلوما أو سلعة معلومة، قال مثلا أؤجر لك هذا البيت على أن تعطيني كل شهر كذا صاع من قمح مثلا، فهذا جائز، فهذا جائز. وقد تؤجر بيتا ويكون المقابل منفعة، ويكون مقابل منفعة. مثلا قد يكون لإنسان مثلا بيت يؤجره، فيأتيه أستاذ مثلا ليؤجر هذا البيت، فيقول صاحب البيت: أنا لا أطلب منك نقودا ولا أجرة، ولكن أؤجر لك هذا البيت على أن تدرس مثلا أبنائي، نعطيك البيت سكنه والمقابل هو ماذا؟ أن تعلم أبنائي وتدرسهم. فهذا إيجار بماذا يا جماعة؟ بمنفع. هذا إيجار بمنفع، وهو جائز عند الفقهاء. ولكن بعض الفقهاء يقول: لا ينبغي أن يكون عقد الإجارة على نفس المنفعة، على منفعة واحد، بأن يقول شخص مثلا لشخص آخر: أؤجرك بيتي الفلاني، وأجرك بيتي الفلاني على أن تعطيني بيتك الفلاني لأسكن فيه. يقول له: أنا نمدلك داري أسكنها بشرط أنك تمدلي دارك أنت الفلانية أنا نسكنها. فالمنفعة هنا واحد، يعني سكنة مقابل ماذا؟ سكنة. يعني بعض الفقهاء يعني يمنع من هذا، ولكن صحيح أنه يجوز، صحيح أنه يجوز، فلا مانع من هذه الصورة، لأن كما قلنا كل ما صح ثمنا في البيع فإنه يصح عوضا في ماذا؟ في الإجارة. وطبعا يشترط أيضا في الأجرة، يعني يشترط في الأجرة أن تكون معلومة غير مجهولة، يشترط في الأجرة أن تكون معلومة غير مجهولة، وقد وردت في ذلك بعض الأحاديث الضعيفة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله لاحقا في هذا الباب. المسألة التي بعد ذلك التاسعة: ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر؟ يعني ما هي الأشياء التي تجب على المؤجر أن يقوم بها تجاه المستأجر والعكس؟ قال الفقهاء: يلزم المؤجر بعد عقد الإجارة تسليم العين المؤجرة لتمكين المستأجر من الانتفاع بها. إذا حصل عقد إجارة بين شخصين على دار مثلا، على سكن دار، إذا وقع هذا العقد، فعلى صاحب الدار أن يسلم هذه الدار للمستأجر ليمكنه من سكنها والانتفاع بها. كما يلزم المؤجر أيضا كما قال الفقهاء أن يبين عيوب العين المؤجرة إن كان فيها عيب، يعني العين المؤجر إذا كان فيها عيب فعليك أن تخبره، لأن الإجارة كما قلنا هي نوع من أنواع البيع، هي نوع من أنواع البيع، والبيع مطلوب فيه ماذا؟ البيان، كما جاء في الحديث: إذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإذا كذب وكتم، يعني العيوب محقت بركة بيعهما. أيضا في إجارة العمل، يشترط الفقهاء على العامل أن يؤدي العمل الذي تم التعاقد عليه على أكمل وجه. يعني يشترط الفقهاء في إجارة العمل أن يؤدي العامل العمل المتعاقد عليه على أكمل وجه. هذا فيما يتعلق بالمؤجر. وأما ما يلزم المستأجر، ما يلزم المستأجر ويجب عليه: أولا دفع الأجرة، أولا دفع الأجرة، ثانيا استعمال العين المؤجرة حسب الشرط أو العرف، استعمال العين المؤجرة حسب الشرط أو العرف. فإذا أجر شخص مثلا يعني دارا على شخص ليسكنها، يقولون كري القدار باش تسكنها، اشترط عليه أن يسكنها، فما يجوش المؤجر هذاك هذيك الدار يردها أوزين ولا أتوليه ولا. إذن فعلى المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة حسب الشرط أو العرف، ويجب عليه أيضا المحافظة على العين المؤجرة. ولهذا الآن في عقود الإيجار، في عقود الإيجار الآن عند الموثقين يعني كان البنود هذه موجودة، يعني يؤمر المستأجر بأن لا يحدث في المحل أي تغيير إلا بإذن ماذا؟ المؤجر. يعني هذا يعني مما يعني تكلم عنه ماذا؟ الفقهاء قديما. مما يلزم أيضا المستأجر رفع اليد عن العين المؤجرة عند انقضاء مدة الإجارة. يعني إذا شخص مثلا كرى لك مثلا دار باش تسكنها لمدة 6 أشهر، فلا يجوز لك يعني بعد مضي هذه المدة أن تبقى في ذلك البيت، لابد أن تسلمه لصاحبه. فهذه يعني أمور تكلم عنها الفقهاء في هذا الباب. المسألة التي بعد ذلك وهي العاشرة، بماذا تنتهي الإيجار؟ بماذا تنتهي الإيجار؟ طبعا الذي عليه جماهير العلماء أن عقد الإجارة عقد لازم وليس جائزا فقط كما قال بعض الفقهاء، هو عقد لازم. ما معنى كونه لازما؟ قال الفقهاء لا يجوز لأحد المتعاقدين فسخه إلا برضا الطرف الآخر. يعني واحد ما يقدر يفسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر، هذا الذي عليه يعني أكثر العلماء. ولهذا قال ابن قدامة والإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لواحد منهما فسخها. وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. إذن هو مذهب الأئمة الأربعة، يعني مالك والشافعي وأصحاب الرأي، أصحاب الرأي هم الحنفية. وذلك لأنها عقد معاوضة فكان لازما كالبيع، فكان لازما كالبيع. إذن عقد الإجارة لا يمكن لأحد الطرفين أن يفسخه دون موافقة الطرف الآخر. ولكن هذا العقد كغيره من العقود يعني له أمور يعني ينتهي بها. فينتهي أولا بانتهاء مدة العقد، يعني الإجارة إذا كان لها أمد، إذا كان لها أمد وأجل فالعقد ينتهي بانتهاء تلك المدة. ثانيا ينتهي عقد الإجارة بهلاك المعقود عليه وتلفه، بهلاك المعقود عليه وتلفه. فمثلا لو أن شخصا أجر مثلا بيتا على شخص آخر، لو أن شخصا أجر بيتا على شخص آخر بعد أن سكنه المستأجر شهرا، بعد أن سكنه المستأجر شهرا ضرب مثلا زلزال وتهدم ذلك البيت، وش حكم الإيجارة هذه يا جماعة؟ ما حكمها؟ تنفسخ. طيب وهم بعد تنفسخ الأخرى ودفع مقدم تاع سنة، كيفاش نديروا بيناتهم؟ كيفاش نديروا بيناتهم؟ يؤمر صاحب البيت المؤجر بأن يرد للمستأجر الأشهر التي لم يسكن فيها. قال أنا أعطيت لك مبلغ تاع عام كامل وأنا لم أسكن فيه إلا شهرا واحدا، إذن على المؤجر أن يعيد مبلغ 11 شهرا للمستأجر، لأن عقد الإيجار انفسخت، العقد انفسخ. إذن والآخر لم يسكن إلا شهرا واحدا، فعلى المؤجر أن يعيد له يعني مبلغ الأشهر التي لم يسكنها. إذن فإذا تلف المعقود عليه، إذا تلف المعقود عليه وهلك فينفسخ ماذا؟ عقد الإيجار. ينتهي أيضا عقد الإيجار بالإقالة، بالإقالة. يعني لو كان أحد الطرفين، احنا قلنا عقد الإيجار عقد لازم، عقد لازم، فلو أن أحد الطرفين طلب الإقالة وأجابه الطرف الآخر، يعني المستأجر مثلا جاء عند المؤجر قال له يا ودي أنا كريت عليك الدار وعطيت لك الدراهم صح؟ صح مدابية تقيل لي مانيش حاب نسكن عندك، مدابية نسكن في مكان واحد آخر. إذا وافق الطرف الآخر، إذا وافق الطرف الآخر أن يقيله فينفسخ العقد، إذن ينفسخ العقد بالإقالة. ولكن الإجابة إلى الإقالة ليست واجب، هي مستحبة. يعني إذا واحد طلب باش تقيله يستحب لك أن تجيبه، ولكن لا يلزمك شرعا، لا يلزمك شرعا. أمر آخر اختلف يعني فيه الفقهاء، هل تنفسخ به أو ينفسخ به عقد الإجارة أم لا، هو موت أحد المتعاقدين، موت أحد المتعاقدين هل تنفسخ به عقد الإجارة أم لا. جماهير العلماء، أكثر العلماء على أن عقد الإجارة لا ينفسخ، عقد الإجارة لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين. دوك مثلا صاحب بيت أجر بيته لشخص ليسكنه لمدة عام، أثناء المدة صاحب البيت توفي، لا يجوز للورثة، يجوا الورثة يقول للمستأجر أخرج من الدار هذه، بابنا هو اللي كرى لك وبابنا رهمت، إذن فأخرج. لا، نقول عقد الإجارة له مد، له سنة، إذن فمن حق المستأجر أن يكمل مدة هذا العقد، لأن الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين، بموت أحد المتعاقد. طبعا كي يكمل المدة تاعه اللي هي سنة، إذا أراد الورث أن يجددوا له العقد جددوه، وإن أرادوا أن لا يجددوا فلهم ذلك، ولكن أن يفسخوا العقد الواقع فليس لهم ذلك. حتى لو مات المستأجر، لو مات مثلا المستأجر، هل بإمكان ورثة المستأجر يروحوا عند صاحب البيت قال يا ودي بابانا كان كاري عندك دار وراه توفى، فيعطينا الأشهر المتبقية؟ طبعا إن أعطاهم الأشهر المتبقية تبرعا منه وإحسانا منه فله ذلك طبعا، ولكن لا يجبر على ذلك. فنقول يعني عقد الإجارة لا ينتهي بموت المستأجر، إذا مات المستأجر فمن حق ورثته أن ينتفعوا بذلك البيت حتى تنتهي مدة الإجارة، حتى تنتهي مدة الإجارة. من الأشياء التي يعني ينفسخ بها وينتهي بها عقد الإجارة ذكره الفقهاء، قالوا إذا وجد في العين المؤجرة عيب يمنع من الانتفاع بتلك العين، فمن حق المستأجر أن يفسخ، من حق المستأجر أن يفسخ هذا العقد. إذا مثلا شخص يعني أجر بيتا على شخص آخر، وظهر في ذلك البيت عيب يمنع من الانتفاع بهذا البيت، فيه عيب يمنع من الانتفاع بهذا البيت، فمن حق المستأجر أن يفسخ هذا العقد ويعاد له ماذا؟ يعاد له ماله. المسألة التي بعد ذلك، المسألة 11، إذا حصل خلاف بين المؤجر والمستأجر، يعني الخلافات التي تطرأ يعني بين المؤجر والمستأجر، طبعا الفقهاء يعني كما أشرت يعني في بعض المجالس الفقهاء يذكرون يعني عدة صور من الخلاف الذي ممكن أن ينشب يعني بين المؤجر والمستأجر. والفقهاء عادة في مثل هذه المسائل يحاولون يعني بيان الشخص المدعي والشخص المدعى عليه، يحاولون في هذا الخلاف يعني استخراج الشخص المدعي والشخص المدعى عليه. فالمدعي يطالب ماذا؟ بالبينة، يعني من يدعي شيئا على الطرف الآخر يطالب ماذا؟ بالبينة. وأما إن لم يكن للمدعي بينة فالمدعى عليه يكفي قوله مع يمينه، يكفي قوله مع يمينه. وطبعا المسائل يعني في هذا الباب والصور يعني متعددة. فمثلا قد يختلف المؤجر والمستأجر في ثمن الإيجار. يقول مثلا صاحب البيت أجرتك البيت بدينارين، والمستأجر يقول لا بل بدينار واحد، واحد يقول زوج دنانير والآخر يقول دينار، يختلفان في ذلك. فيختلف العلماء على ضوء ذلك، واختلافهم راجع إلى يعني تحديد من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. ولكن يعني في هذا الباب العلماء يعني لهم يعني لهم مخرج يعني في حل مثل هذه الخلافات والنزاعات بشيء مهم، وهي قاعدة أنه عند خلاف المتعاقدين وتنازعهما إذا أمكن ردهما إلى ما قبل العقد فعل ذلك، إذا أمكن ردهما إلى ما قبل العقد فعل ذلك. مثلا إذا اختلف في ثمن الإيجار، في قيمة الإيجار مثلا في المثال الذي ذكرناه، يعني لو أن المؤجر قال للمستأجر أنا أجرت عليك البيت بدينارين، والمستأجر يقول لا بل بدينار واحد. طيب الآن يعني المشكلة كما يقولون ما هيش كبيرة، علاش؟ لأن يعني صاحب البيت لم يسلم بيته بعد للمستأجر، مازال ما منش الدار، يعني الآخر دار وراه في يده والآخر دراه وراه في يده. ففي هذه الحالة كثير من العلماء ماذا يقولون؟ يقولون يحلف الطرفان، يعني نقول للمؤجر احلف بأنك أجرته بدينارين، فإذا حلف طلب من المستأجر أن يحلف أيضا بأن البيت لم يؤجره عليه إلا بدينار فقط. فإذا حلف كثير من العلماء يقولون هذا نقول له خذ دارك وأنت خذ نقودك، نعيدهما ماذا؟ إلى ما قبل العقد. واضح؟ قال أنت دارك يفيدك وأنت درامك، أنت شوف على من تأجر وأنت شوف وين تأجر. فهذه يعني قاعدة يعملها العلماء في بعض هذه المسائل. المسألة 12 نختم بهذه المسائل. قال الفقهاء يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة، يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي والتفريط، لا يضمنها إلا بالتعدي والتفريط. واضح؟ يعني المستأجر يعني إذا أجر مثلا دار هذه راهي أمانة عنده، يعني يحرص على المحافظة عليه. إذا حدث لها شيء خارج عن نطاقه كما يقول ضرب زنزل وريبة واش يدير؟ ويحبس الزنزل ما يقدرش. ولكن إذا فرط وقصر، عنده مثلا أطفال خربوا هذا البيت وكان بإمكانه أن يمنعهم من ذلك، فحينئذ عليه ماذا؟ الضمان، عليه الضمان. قبل أن أختم أيضا يعني هذه المسائل يعني تنبيه مهم فاتني أن أنبه عليه. احنا قلنا الإجارة نوعان، إجارة منفعة عين وإجارة منفعة عمل. فيما يخص بأجرة النوعين، قال العلماء في إجارة العين بإمكان المؤجر اللي هو صاحب البيت مثلا أن يطلب الأجرة كاملة عند تسليمه للبيت. قال أنا مثلا أجرتك البيت هذا لمدة سنة، حبيت نعطيك البيت تسكن فيه، أعطيني الأجرة الآن كاملة، فيحق له ذلك. لماذا؟ لأنه سيسلمه البيت الذي فيه ماذا؟ منفعة السكنة لمدة سنة، سيسلمه هذا البيت، وبالتالي فمن حقه أن يطالب بأجرة ذلك. قال العلماء بخلاف الأجر على العمل، بخلاف الأجر على العمل، فلا يحق للعامل مثلا أن يقول لصاحب البيت أنا سأفعل لك كذا وسأبني لك كذا والعمل هذا كله سيكلفك كذا، ادفع لي الأجر وسأعمل لك. قال العلماء هذا لا يصح، بل العامل لا تسلم له أجرة عمله حتى يسلم العمل، لأن في أجرة العمل المنفعة هي ماذا يا جماعة؟ المنفعة هي العمل، فكيف أنا أعطيك أجرة على منفعة لا أراها أمامي؟ إذن فلا يحق للعامل أن يطالب بأجرة عمله إلا بعد أن يفرغ من العمل. إذا فرغ من العمل وسلم العمل لمن طلبه منه، حينئذ يطالب ماذا؟ بأجرته. وإن كان دوك لما صوى ينحيو النظرام قبل ما يخدمه لازم تعطيها المقدمات، فهذه المقدمات معليش يعني ما دام أحيانا تعرف الأعراف تتغير وتتبدل، والآن بدون مقدمات هذه واحد ما يعمل لك، فلا بأس. أقول خاصة إذا كان يطلب بحسب ما يعمل، مش عارف أنا، قال بنا لك مثلا 50 متر تاع آجر تاع بريك وطلب قيمتها، فمعليش تمدها، لأنه العمل يعني العمل اللي مديت له على جلو يعني مسلم لك بين يديك، ولكن أن يطلب على شيء لم يعمله فهذا لا أصل له. ولهذا يعني مر معنا في الحديث حديث أبي هريرة فيه إشارة إلى هذا المعنى، قال ورجل، تام الحديث، قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه. وش معنى استوفى منه؟ يعني أدى العمل ثم قال ولم يعطه أجره. إذن هذا فيه إشارة أن الأجرة في العمل تكون بعد القيام ماذا؟ بذلك العمل. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. كشوان عنده سؤال يا جماعة؟ بعض العمال يعني إذا قال صاحب من طلب منه العمل يعني كم تعمل يقول يعني ساهم بعد، هذا لا ينبغي، هذا مع الأسف نقع فيه جميعا، ولكن من ناحية الشرعية الفقهاء كما قلنا يشترطون في الأجرة أن تكون معلومة، يعني مفروض يكون تفاهم من قبل العمل، هذا هو المفروض. ولكن إذا عمل العامل ولم يتفق قبل بداية العمل على أجرة، فإن العامل حينئذ لا يستحق إلا أجرة المثل إذا اختلف، يعني بعد إذا اختلفوا العامل بنى له بريك وقال له تعطيني 50,000 على المتر، الآخر قال له أنا مدلك غير 40,000، فإذا اختلف فحينئذ لا يعطى العامل إلا أجرة المثل. قال هنا في البلاد اللي رانا فيها والمنطقة اللي رانا فيها نشوفوا العمال شحالهم يعملوا نفس العمل تاعك. إذا كانوا يدوا 50 نعطيك 50، ولكن إذا كانوا يدوا غير 40 ولا غير 30 لا أعطيك إلا أجرة مثلك. هذا هو، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.